الساعي، كلمة الساعي الذي إيه؟ يذهب ويبيع ويتردد من أجل تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. طبعا الساعي على الأرملة أو المغيبة أو المغيبة التي غاب عنها زوجها، إما بسجن مثلا، إما بموت، وإما بسفر بعيد أو باختفاء أو نحو ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال ما يحصل من التساهل في الدخول على النساء التي لا يوجد زوجها في البيت. هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أرأيت الحم، أقارب الزوج يعني ابن عمه وأخيه وكذا، قال الحم الموت، الحم الموت، تنفيرا من الدخول على النساء. فلا ينبغي التساهل أبدا بحجة الزكاة أو بحجة توزيع الصدقات، أن يذهب الشخص سواء عزما أو متزوجا إلى امرأة وحدها في البيت ويدخل عليها بأي حد من الحجج. لا يجوز هذا بأي حد من الأحوال، وإنما يكون الواسطة زوجته مثلا أو أخته أو أمه أو نحو ذلك. أما أن يتعامل مباشرة فهذا من الذرائع الفتن التي ينبغي سدها وعدم التساهل فيها. فأي رفق بالأرملة والمسكين أكثر من أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الساعي في أداء مصالحهما بالمجاهد في سبيل الله أو بالقائم الليل الصائم النهار. فانظر كيف الإحسان إلى الأرملة واليتيم والمسكين، كيف جعلوا إيه؟ مش عبادة عادية، لا، ده مبالغة في العبادة. واحد يصوم النهار لا ينقطع ولا يفطر، ويقوم الليل دائما كله ولا ينقطع أبدا. فانظر ثواب ذلك وقارنه يعني بالإيه؟ لأن بعض الناس قد تتصور ذلك ده تضيع وقت. أنا أروح أحفظ ربعين أحسن، أو أرى لي جزئين قرآن، بدل ما اروح اسعى في حاجات المسكينه والارمله واليتيم. لا، هذا قله فقه، هذه قله فقه بالمفاضله بين الاعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن اسعى في حاجه اخي في الله خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا، خير لي من ان اعتكف في مسجدي شهرا، السعي في قضاء حوائج اخوانه المسلمين. فهذا ما تيسر هذا المساء من الكلام في الرفق ببعض انواع من الضعفاء، وإن شاء الله تعالى نتم فيما يأتي بإذن الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.